أن امرأة. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيين أمره. قبل تبيين أمره. قبل تبيين أمره. إذا تبين أمره رجل مع الرجال، إذا تبين أمره امرأة مع النساء، إذا لم يتبين نتريث. نعم. لعدم تحقق مبيح النكاح. عندنا في الميراث في الفرائض مر بنا بأنه إذا بلغ وأردنا القسمة فنحن نعطي، إذا لم يتضح أمره نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نعمل مسألة بالنسبة للأنثى ذكورية وأنوثية، ونعمل لهذه مسألة ونعمل لتلك مسألة، ثم ننظر بين المسألتين ونعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هذا إذا أشكل. وأما إذا لم يشكل فنحن نعامله بالأضر حتى يتضح الأمر إذا كان هناك مجال للاتضاح. نعم. لعدم تحقق، لعدم تحقق مبيح النكاح. مبيح النكاح يعني هل هو الذي أباح النكاح كونه امرأة، هل الذي أباح النكاح كونه رجل؟ ما لم يتضح لنا الأمر ولم نعرف حقيقة الوضع، لذلك يجب ألا نتعجل حتى يتضح الأمر، لأننا قد نزوجه امرأة وهو رجل، وقد نزوجه رجل وهو امرأة، وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.